كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت مع القرآن قبل أن تغوه سبيله قل تمتعوا

وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وسخر لكم الأنهار سخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار الله وتقهر لكم الليل والنهار وآتاكم إن الإنسان لظلوم كفار تيجي الموضوع كويس ان شاء الله عليك ان شاء الله.

ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة من الفضل اللي بقى أخرى بل اللي يتعين ربنا Yeah. واجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ وسكنتم في مدينة

لسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. صدق الله.